إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تبسم الكون في زهو وفي شمم لما أضاء بطاها سيد الأمم، وأشرقت فوق كل الأرض تغمرها شمس الهداية تمحو دجى الظلم، وكل درب بدا بالنور مؤتلقا، وكل دار غدت في مظهر فخم. بشرى، بشرى بأشرف مولود له ابتهجت مواكب الكون في سهل وفي أكم. محمد آية الدنيا وزينتها، وأكرم الخلق من عرب ومن عجم. يهيم كل فؤاد في شمائله، وكم لفضل رسول الله من عظم. محمد آية الدنيا وزينتها، وأكرم الخلق من عرب ومن عجم. كفاه فخرا بأن الله أدبه، فشب ذا خلق عال وذا همم. لقد تعلم آدابا ومعرفة من غير كتب مدى التعليم أو قلم، وتلك معجزة لم يؤتها أحد غير البشير وهادي الناس كلهم. يا خير من جاءنا بالهدي يرشدنا إلى طريق بنور الحق متسم. محمد هو باب الله، فاسعى إلى باب الكريم وفز بالخير والنعم. هو الشفيع الذي ترجى شفاعته لدى إله شديد البطش منتقم. ما من سواه إله نستجير به، وساحة الله فيها كل مغتنم. شعر حسني الأمين، أداء سميرة عبد العزيز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.